فقال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. بدأ في هذا الكتاب الذي هو كشف الشبهات ببيان معنى التوحيد الذي خلق الله جل وعلا عباده له، والذي هو مهمة الرسل ودعوتهم إليه من أولهم إلى آخرهم. ثم عرف التوحيد بأنه إفراد الله بالعبادة. وكثيراً ما يردد المؤلف رحمه الله هذه العبارة: أن التوحيد إفراد الله بالعبادة، لأنها عبارة واضحة وموجز ووجيزة، يعني تدل على المقصود. والعبادة عرفها العلماء بتعريفات متعددة، عرفوها بأنها غاية الحب، أي طاعة الله جل وعلا في اتباع أمره واجتناب نهيه، مع غاية الحب والتعظيم والإجلال لله جل وعلا. عرفها شيخ الإسلام بقوله: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، دخل فيه كل ما أمر الله جل وعلا به على وجه الوجوب والاستحباب، سواء كانت من أعمال الجوارح أو من أعمال القلوب. وعرفت بأنها عبادة طاعة الله واتباع أمره، ولكن لا بد أن يكون مع ذلك حبه وتعظيمه. العبادة لها تعريفات متعددة، والمؤلف عرفها بقوله بأنها إفراده جل وعلا بالعبادة، والعبادة هي التوحيد. إذا لم تكن العبادة توحيداً فليست عبادة في الشرع، وإن سميت عبادة في اللغة، لأن الله جل وعلا يقول: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدت. ومعلوم أنهم كانوا يعبدون الله بعبادات متنوعة كما سيذكر المؤلف، ومع ذلك نفى جل وعلا أن يكونوا عابدين لله لوجود الشرك. فإذا لم تكن العبادة خالصة لله جل وعلا فليست عبادة في الشرع. لهذا قال: وهو دين الرسل، يعني إفراد الله بالعبادة هو الدين الذي جاءت به رسول الله من أولهم إلى آخرهم. وكل رسول يقول لأمته: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا معنى إفراده بالعبادة. وقد فهموا هذا وعرفوه تمام المعرفة، لهذا قال بعضهم ردا عليهم ما قال قوم هود: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذروا ما كنا نعبد ما كان يعبد آباؤنا ونذروا ما كان يعبد آباؤنا. فعرفوا أن هذا هو الأمر الذي جاء به، أن يعبدون الله وحده ويتركون ما كان آباؤهم يتعبدون به من عبادة الأصنام وغيرها. ومعلوم أن بني آدم ليس فيهم من يعبد الصنم وحده مطلقاً، وإنما كانوا يعبدون الله ويعبدون معه معبودات، وهذا هو الشرك. مقال: فأولهم نوح أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين، لقول الله جل وعلا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فأخبر أن النبيين من بعد نوح فهو أولهم، وكان قبله بنو آدم على التوحيد كما قال قتادة، وكذلك ابن عباس: كانوا 10 قرون بين نوح وآدم على التوحيد، ثم حدث فيهم حدث وهو أنه كان فيهم رجال صالحون أهل قدوة يتأسون بهم، فماتوا في زمن متقارب فأسفوا عليهم، وعلم الشيطان أن الأمر عندهم مهم، فجاءهم بصورة الناصح وقال: لا تصورون صورهم وتنصبونها في مجالسهم التي كانوا يجلسونها، فإذا رأيتموها تذكرتم أفعالهم فاجتهدتم اجتهادهم. ففعلوا ذلك حتى مات هؤلاء وجاء من بعدهم ونسي السبب الذي من أجله صورت هذه الصور. أتى إليهم الشيطان وقال: إن آباءكم صوروا هذه الصور ليتوسطوا بها عند الله ويسألونه بها ويتشفعون بها، ففعلوا ذلك ووقع. فأرسل الله جل وعلا نوح يدعوهم إلى إخلاص الدين لله وحده، ما قال جل وعلا: قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. فصاروا يوصي بعضهم بعضا بالتمسك بالشرك: لا تذرن آلهتكم، يعني هذه وصية عامة، الآلهة عم، ثم خصوا هؤلاء 5 الذين ذكروهم بأسمائهم. المؤلف يقول إن هذه الذي كسرها محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قال ابن الكلب لما جاء الطوفان ألقاها في ساحل جدة وسفع عليها التراب وانطمست، ذهب وقت طويل حتى جاء عمرو بن لحي الخزاعي الذي كان رئيس خزاعة وقد استولى على البيت، فكان هو الذي يقود الحجاج وهو الذي يرجع إليه أمر العرب في ذلك الوقت، وكان كاهناً له شيطان يأتيه، جاءه وكان يكنى أبا ثمامة وهو نائم، فقال: قم أبا ثمامة بلا ملامة واقصد ساحل جدة تجد فيه أصناما معدة، إلى آخر الهذيان الذي يقوله له. امتثل أمره وذهب ووجد الأصنام، فله وجدها فبثها في العرب وصارت تعبد، حتى بعث الله جل وعلا رسوله فكسرها لما فتح الله عليه ونصره. والمقصود أن الشرك هو اتخاذ الوسائط بين العبد وبين ربه، سواء للشفاعة أو لجلب منفعة أو لدفع مضرة. الوساطة بين العبد وبين ربه هي حقيقة الشرك، ولكن الوساطة بين العباد وبين ربهم نوعان: وساطة واجبة لا بد منها، وهي الرسل الذين يرسلهم الله جل وعلا، لأن العباد لا يسمعون كلام الله ولا يشاهدونه، فلا بد من رسول يرسل إليهم. ومن رحمته أنه يرسل إليهم رسولا منهم يعرفون منشأه وصدقه، ويخاطبهم بلسانهم ولغتهم، هذا من رحمة الله جل وعلا. وإن كان الكفار يقترحون على الله أن يكون الرسول ملك، وأخبرهم جل وعلا أن هذا غير ممكن، إنه لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لأرسل إليهم جل وعلا ملكا، وقال: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني يكون بصورتهم وصفتهم، فيقولون هذا رجل ليس هذا ملك، يلتبس الأمر. فالمقصود أن الله جل وعلا جعل بينه وبين عباده رسلا يبلغونهم أمره ونهيه، ويخبرونهم بمراده منهم، فهذا لا بد منه. أما الوساطة بالنفع والدفع والشفع وما أشبه ذلك، فهذا هو الشرك الأكبر الذي كان المشركون يفعلونه، وإلا فهم يعلمون علم اليقين بأن الله جل وعلا هو الخالق وحده، وهو المتصرف الكون وحده، وهو الذي خلق لهم الأرض وجعلها فراشا لهم ينتفعون بها، وهو الذي رفع السماء فوقهم يشاهدونها، وهذه أكبر المخلوقات المشاهدة، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وهو الذي ينزل المطر وينبت به ما يأكلونه وتأكله أنعامهم ويتقوتون به، يعلمون هذا تماما، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعلمون أن الله هو الخالق لهذه الأشياء وحده، ليس له مشارك فيها، يعلمون ذلك تمام العلم. وهذا من دلائل وجوب العبادة، إخلاصها له، لهذا احتج جل وعلا بذلك عليهم. على هذا يكون الأصل هو توحيد الله جل وعلا بأفعاله ومخلوقاته التي جعلها دليلا على وجوب عبادته وحده، لأنها أمور ظاهرة. ومن هنا قال بعض العلماء إن توحيد الله جل وعلا وعبادته أدلته ظاهرة مشاهدة، حتى ولو لم يأتهم رسول، فإذا خالفوا ذلك استحقوا أن يكونوا من أهل النار، بخلاف الشرائع مثل الصلاة والصوم والحج وما أشبه ذلك، فهذه لا بد أن يأتي الرسول يبينها للناس. أما العبادة فإن العبادة يجب أن تكون لمن يخلق ويرزق ويتصرف ويحيي ويميت، ولا يوجد من يفعل ذلك غير الله جل وعلا، يكون الأمر في هذا واحد ظاهر. ويلحقون بهذا قتل النفوس وأخذ أموال الناس وانتهاك أعراضهم، هذه أمور تحريمها ظاهر، فلا عذر لمن يفعل ذلك ويقول أنا جاهل ما عرفت أن هذا محرم. فالمقصود أن عبادة الله جل وعلا هي التي أخبر جل وعلا أنه خلق الخلق ليفعلوها، كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، وأخبر جل وعلا أنه خلقهم ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وأعد لهم الجنة والنار، الجنة لمن أطاعه وامتثل أمره، والنار لمن أبى إلا طاعة الشيطان. قل أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. الغلو هو تجاوز الحد الشرعي الذي حده الله والزيادة عليه، وهو غلو في الحب الذي أمر الله جل وعلا به، غلوا فيه وزادوا فوقعوا في الشرك. فالنقص الذي يأتي الناس من جهة الزيادة على المشروع أو النقص منه فقط، فالنقص يسمى جفاء والزيادة تسمى غلو، فغلوا في محبة هؤلاء المذكورين وزادوا على المشروع، لأن الحب يجب أن يكون لله، أما أن يكون حبا يتجاوز به إلى الطلب، طلب النفع ودفع الضر، أو أن يجعله شفيعا يجعله بينه وبين ربه جل وعلا، لأن الشفاعة ملك لله جل وعلا، وإنما يكرم جل وعلا من يشاء فيأمره بأن يشفع، وليست الشفاعة ملك للعباد لا الملائكة ولا الرسل، كما قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني هذا استفهام إنكار أنها لا تقع حتى يأذن، والإذن هو الأمر كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشرك وقع من هذا الجانب، جانب طلب الشفاعة، أو مثلا السؤال بالمخلوق وجعله مقربا إلى الله جل وعلا، كما قال الله عن المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، المعنى إلا ليشفعوا لنا، حتى تعدى الأمر إلى أن عبدوا حجارة وأشجار وما أشبه ذلك، زاعمين بأن هذه ليست لها ذنوب، فهم يقولون نسألها وهي تسأل الله لنا لأنها ليست لها ذنوب. ثم قاسوا عبادة رب العالمين على ما يشاهدونه من عظمائهم وكبرائهم، هم يقولون نرى الرؤساء والملوك والكبراء، أن الإنسان إذا كان له حاجة إليهم لا يصل إليهم رأسا، وإنما يذهب إلى المقربين منهم فيتوسط بهم فتقضى حاجته، بدون ذلك قضاء الحاجة يكون ممتنعا. فعلى هذا يقولون إذن الوساطة تكون من باب التعظيم، على هذا القياس قالوا نحن نعظم الله بأن نجعل بيننا وبينه وسائط، وهذا قياس فاسد، قياس المخلوق الذي لا يعلم ما وراء الحائط الذي يحيط به. على رب العالمين علام الغيوب الذي لا يخفى عليه شيء لا في الوجود ولا في الصدور، تعالى وتقدس. على العبد أن يرفع يديه لربه أينما كان وفي أي حاجة، فليس بينه وبينه حجاب، فهو سميع عليم قريب مجيب، تعالى وتقدس. فقياس رب العالمين على المخلوق الضعيف من أفسد القياس وأخبث، ولهذا وقعوا في الشرك من هذه الناحية أيضا. وقوله آخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، هذا على القول الذي ذكره ابن الكلبي وغيره. يجوز أن يكون هذا الواقع، ويجوز أن يكون أيضا غير ذلك، ولكن عرف في هذه عرفت في قبائل العرب من اليمن إلى الشام، انتشرت هذه الأسماء. قوله هو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، يعني صارت معبودة في أول الأمر وفي آخره. أرسله الله إلى أناس يتعبدون، تعبدون بالحج والصدقة وإكرام الضيف وصلة الرحم والإحسان إلى الضعيف ونصر المظلوم وما أشبه ذلك كما هو مشهور عنه. وبعضهم يؤمن بالبعث، وبعضهم يؤمن بالقدر كما هو مذكور في أشعارهم، وبعضهم يسعى في إحياء الموؤودة، فعندهم أعمال جميلة، ولكنهم وقعوا في الشرك بأن جعلوا بينه وبين ربهم وسائط، يقولون إنها تقربهم إلى الله تشفع لهم. فأرسله الله جل وعلا ليكون الدين لله وحده، يعني العبادة والدعاء كونوا لله وحده، ومن العبادة النذر والحج والصوم والسجود والركوع والدعاء وغير ذلك. فيجب أن يكون هذا لله خالصا، فإن جعل منه شيء لغير الله فهو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله لمن مات عليه. قل ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين ربهم، يعني أن هذا هو الشرك، جعل الوسائط، والوسائط إما للدعاء وإما لطلب الشفاعة وإما لطلب البركة أو لدفع المضرات أو ما أشبه ذلك كما هو الواقع الآن لدى كثير من الناس، ويقولون نريد منهم التقرب إلى الله، يعني أن يقربوهم إلى الله أو أن يرفعوا حاجاتهم إلى الله ويكونوا وسطا بينهم وبين ربهم، ويريدون شفاعتهم يشفعوا لهم. فإذن هم يعلمون أن الله جل وعلا هو الذي يجزي بالثواب وكذلك يجازي بالعقاب، ولكنهم أخطأوا الطريق فوقعوا في طاعة الشيطان التي أبعدتهم عن الله جل وعلا، وجعلت فعلهم هذا موجبا لعذاب الله جل وعلا. فهم يقولون نريد شفاعتهم عندهم مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. عيسى يقول الله جل وعلا: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، وقال جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فالعرب كذلك، حتى تعدى الأمر إلى أن عبدوا أشجارا وأحجارا مثل هبل ومثل اللات والعزى ومثل أساف ونائلة. ذكروا أن أساف اسم رجل ونائلة اسم امرأة في قبيلة جرهم، وأنهما أتيا إلى الكعبة فدخلاها ووجد الفاضية ليس فيها أحد، ففجر الرجل في المرأة فمسخهم الله حجرين، فنصبوهما أحدهما على المروة والآخر على الصفا ليعتبر الناس بهم. فيما بعد عبدوهما. ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا وجد حول الكعبة 360 صنم منصوبة، جعل يطعنها بشيء في يده ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وصارت تتهاوى. حتى وجد في الكعبة صورة إبراهيم وإسماعيل بأيديهما الأزلام يتقاسمان بها، فقال: قاتلهم الله، لقد علموا أنهما لم يقتسما بالأزلام، فأمر بإزالتهما يعني بمسحهما لأنه كان تصويرا باليد. فالمقصود أن هؤلاء عندهم عقول وأفكار، ويعلمون أن الله هو المتصرف في الكون، وأنه هو الذي خلقهم وخلق من قبلهم، وهو الذي لا يقع أمر إلا بإرادته. وزيادة على هذا، كانوا إذا وقعوا في الشدائد أخلصوا الدعاء لله جل وعلا وكفروا بالأصنام، كما قال الله جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. يعني إذا عصفت بهم الرياح يقول بعضهم لبعض: اعلموا أنه لا ينجيكم من هذا إلا رب العالمين. وإذا كان معهم أصنام ألقوها في البحر وقال إنها لا تنفع، ولكنهم إذا نجاهم الله جل وعلا إلى البر عادوا إلى شركهم، ويحتجون بأن هذا دين آبائهم. ولهذا من أكبر الأمور التي حالت بينهم وبين إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه أنهم يقولون: إنه سفه أحلام آبائنا وسبهم وسب آلهتنا. هذه حجتهم، وليس لهم حجة أو دليل على هذا إلا أنهم وجدوا آباءهم على أمة يعني على ملة فاتبعوهم. وهكذا تتابعت الأمم لهذه الحجة إلى اليوم إلى الآن، ولكن الأساليب تختلف. الآن كثيرا من الناس إذا قلت له لا تفعل هذا الشيء فإن هذا محرم يقول لك كل الناس يفعلونه. هذه حجة الكافرين السابقين، يقولون: وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم، لأن قريش من ذرية إبراهيم، بل قال كثير من العلماء العرب كلهم من ذرية إبراهيم، وبعضهم قسم العرب إلى قسمين: عرب عاربة وعرب مستعربة. فالعاربة الذي أصلها العربية، ويقولون أنهم من ذرية هود أهل اليمن من ولاه، والبقية من ذرية إسماعيل، وهم المستعربة يعني أنها تعلمت العربية بعد أن لم تكن تعرفه. وهذا أيضا يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والتجديد يجدد لهم دين إبراهيم لأن الله جل وعلا أمر الرسل أن يكون إبراهيم قدوة لهم، كما أمرنا بذلك: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فإبراهيم حنيف يعني مخلصا دينه لله جل وعلا. وأما إسماعيل فهو ابن إبراهيم بكره، يعني ابنه الكبير، وأرسله الله جل وعلا إلى العرب، فهو رسول العرب، ولم يأتهم رسول بعد إسماعيل إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من ذريته، بل قريش كلها من ذريته أو العرب كلها من ذريته. فثبت في الصحيح حديث أبي هريرة أنه جاء سبي من بني تميم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنهم من بني إسماعيل. بنو تميم من العرب وليسوا من قريش. أخبر أنهم من بني إسماعيل. والبعث كما سبق أنه تكليف الله جل وعلا الرسول بأن يؤدي الرسالة التي يرسله الله جل وعلا بها. يقول: وإلا فهؤلاء المشركون مقرون لله جل وعلا بأنه الخالق الرازق المحيي المميت، يشهدون أن الله هو الخالق لكل شيء وحده لا شريك له، كما قال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، في آيات كثيرة. قولوا جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ألا تجعلون بينكم وبين عذاب الله واقيا يقيكم، وهو اتباع أمره واجتناب نهيه، وإلا يحل عليكم عقابه وعذابه في الدنيا والآخرة. يقول جل وعلا: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله فقل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، يعرفون أن السماوات السبع، ويعرفون أن لله عرش عظيم، ويقرون بهذا ويؤمنون به، ولكنهم الخلل الذي دخل عليهم في كونهم يعبدون مع الله غيره، والعبادة هي جعل الوسطى بينهم وبين ربهم جل وعلا، هذه كلها أمور يعني واقعة، فهم يقرون بأن الله جل وعلا هو الذي يخلق، وهو الذي يرزق، هو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يدبر الأمر، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن أنها ملك لله جل وعلا يتصرف فيها. إن كانت الأراضين السبع الذي مسكونة ومأهولة هي العليا، أما الطبقات السفلى فليس فيها سكان. نعم. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وغير ذلك من الآيات. الآيات في هذا كثيرة جدا، لأن الله جل وعلا يحتج عليهم بأنهم يقرون بأنه جل وعلا هو الخالق لكل شيء والمالك لكل شيء، وهو الذي يحيي وحده ويميت وحده، وهو المتصرف. فإذا كان هو الفاعل لهذه الأشياء يقرون بها، فالواجب أن تكون العبادة له، لأن المعبود يجب أن يكون مالكا للتصرف ومالكا للنفع والضر، فإن لم يكن مالكا لذلك فعبادته لا تجدي شيء ولا تنفع. لهذا أقول إن الأصل توحيد الربوبية، والعلماء قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام بناء على الأدلة وعلى اللغة العربية: توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله التي يفعلها ويجعلها آية لخلقه يجب أن يقتدوا بها ويعلموا أنه جل وعلا هو الذي يجب أن يعبد. الثاني توحيد العبادة والألوهية، لأن الله خلق عباده عابدين، فهو عابد، كل من في السماوات والأرض عباد، عباد معبدون. ولكن العبادة نوعان: عبادة بمعنى المعبد المذلل المقهور، وهذا يقع على كل أحد سواء كان عاقلا أو غير عاقل، كما قال الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني ذليلا مقهورا تجري عليه أحكام الله شاء أو أبى. هذا لا ينفع، لأن هذا يدخل فيه البر والفاجر والكافر والمؤمن وغيره. وعباد بمعنى عابدين، يعني صدرت منهم العبادة، هذا هو النافع. ولكن هذه العبادة يجب أن تكون على وفق أمر الله، يعني بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا لا تكون نافعة. فهي معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. المقصود أنهم يقرون بهذا ويعلمون به. فقوله جل وعلا: قل من بيده ملكوت كل شيء، يعني الذي يملك كل شيء ويتصرف فيه، وهو يجير ولا يجار عليه. يجير يعني أنه يحمي من يشاء، يحمي من يستجير به، ولا يجار عليه، يعني ما فيه أحد يمنع من عذاب الله تعالى وتقدس. إذا أراد الله عذاب أحد فلا يمنعه لا قريب ولا بعيد، لهذا قال ولا يجار عليه. إن كنتم تعلمون سيقولون لله فقل فأنى تسحرون، يعني أين تذهب عقولكم؟ كيف تعبدون من لا يتصرف ومن ليس له نفع ولا عنده دفع، وإنما هو مملوك لله جل وعلا. نعم. فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والذبح كله لله، والاستغاثة كلها بالله. يقصد في هذا يقول فإذا تحققت، يعني مما تقدم من الأدلة أنهم مقرون بأن الله جل وعلا هو رب العباد الذي يتصرف فيهم، وهو الذي أوجدهم، وهو الذي يرزقهم، وهو الذي يحييهم ويميتهم إذا شاء، وليس معه متصرف في هذا، وأن هذا الإقرار وهذا العلم منهم لم يدخلهم في الإسلام، بل إذا ماتوا على هذه العقيدة فهم في النار، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، وكما أخبر الله جل وعلا أنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الإقرار لم يدخلهم في الإسلام ولا يجعلهم ناجين من عذاب الله، بل هو من دواعي العذاب وأسبابه. ولو عرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو عبادة الله، هو العباد، توحيد العبادة، وتوحيد العبادة يعني الذي جاء به الرسول، يعني أمر الله، طاعته واجتناب نهيه، وأن يكون هذا خالصا لله جل وعلا. وقوله الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، يعني هم يقولون مثلا فلان أو القبر الفلاني فيه عقيدة، يعني أنك إذا دعوته نفعك، أو إذا توسلت به أجابك، أجابك الله، أو أنك إذا طلبت البركة نالتك منه، أو أنك إذا قدمت نذرا له أنه يحصل لك المراد. فهذا معنى قولهم فيه عقيدة، فيه اعتقاد، وسواء كان ميتا أو حيا، إنه يقولون هذا في الأموات وفي الأحياء الذين يسمونهم أولياء، وقد يسمونهم مجاذيب، يعني أن الحب جذب عقولهم فأصبحوا ليس عندهم عقول، ومع ذلك كانوا لا يصلون ولا يتنزهون من النجاسات والقاذورات، ومع ذلك يعبدونهم ويقدمون لهم النذور، لأن عقولهم في الواقع سلبت ليس عندهم عقول. فالأولون المشركون مثل أبا جهل وأضرابه أعقل منهم، حيث لا يعبدون إلا شيئا يزعمون أنه صالح. ما هؤلاء صاروا يعبدون الشياطين. ثم صارت عبادتهم تتعدى إلى التصرف، يقولون مثل فلان ما يدخل البلد الفلاني شيء إلا بإذنه، لهذا يدعونهم للتصرف بالنصر على الأعداء وشفاء المرضى وشفاء ما في الصدور وغير ذلك، حتى قد يقع هذا من بعض العلماء الذين يتصدرون لشروح الحديث وإظهار الأحكام وتبيينها والإفتاء وغير ذلك، كما يقول أحدهم للرسول صلى الله عليه وسلم: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. والحادث العمم هو النفخ الصور. يقول: ما لي سواك إذا غضب الله في ذلك اليوم الغضب الذي لم يغضب قبله مثله، فأنا ألوذ بك من الله، من عذاب الله. يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم. لن يضيق رسول، يعني على منصوب على الندى، ولن يضيق رسول الله، يعني يا رسول الله، ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. فإذا ماذا بقي لله؟ إذا كان من جملة جود الرسول الدنيا والآخرة، ومن جملة علومه علم اللوح الذي سطر فيه كل شيء، والقلم الذي كتب كل شيء إلى قيام الساعة، إلى غير ذلك. يقول في همزيته لما صار يعدد حاجاته أمام الرسول، وهو يقول أيضا في مقدمتها، يقول: أنشدتها أمام القبر وأنا مكشوف الرأس. لماذا مكشوف الرأس؟ عبادة وخضوع للرسول، لأن كشف الرأس عبادة. هذا المحرم يجب أن يكشف رأسه عبادة لله. صار يعدد حاجاته وأمراضه والأمور التي به، ثم يقول: هذه علتي وأنت طبيبي، ليس يخفى عليك في القلب داء. هكذا يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم. أو من العلماء الذين يتكلمون في السيرة ويشرحون الأحاديث وغيرها وغيره، ليس هذا وحده، كثير هذا القبيل. ومنهم الذي رد عليه شيخ الإسلام في هذا الكتاب، كان من العلماء، فهو الذي جمع هذه الشبه وأرسلها لشيخ الإسلام، وهو عالم من علماء الأحساء، قال له عبد الله بن فيروز، له كتب في الفقه وغيره، ولا حاشية على شرح الزاد، وله غيرها. هو يقول: إنك كفر الناس، وإنك ضللت الناس، والناس يبنون المساجد ويوقفون الأوقاف، فقط إنهم يتوسلون بالأولياء، هذا لا يضرهم. هكذا يعني علماء الضلال يضلون الناس ويلقون الشبه التي تمنعهم من الإخلاص لله جل وعلا. والله جل وعلا ذكر في كتابه جل وعلا إن الناس طبقات، منهم المتبوعين ومنهم التابعون، وسوف يتبرع التابع من المتبوع والمتبوع من التابع، ولكن بل سوف يلعن بعضهم بعضا، ولكن لا يجدي شيئا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم من العذاب ضعفين والعنهم لعنا كبيرا. كل هذا لا يجدي، لأنهم عندهم عقول وأفكار، وضعت لهم العقول والأفكار وجعلت الأدلة المشاهدة تدلهم على وجوب عبادة الله وحده، فلماذا يتبعون مخلوقا مثلهم؟ لماذا يعطونه الزمام ويجعلونه يقودهم إلى مرادهم، إلى مراد قائدهم، ويتصرف فيهم كيف يشاء؟ فعوقبوا على إهدار عقولهم وأفكارهم، وجعل ذلك من العذاب الذي يتضاعف يوم القيامة، لأن الندامات التي تحدث لهم كيف فاتهم أن يعبدوا الله حتى يحظوا برضوانه وجناته، هذا من أشد العذاب، نسأل الله العافية. يقول: فمنهم من يدعو الملائكة، جاء أن بعض العرب كانوا يعبدون الملائكة، وأخبرنا ربنا جل وعلا أنه يوم القيامة يسأل الملائكة فيقول: أهؤلاء كانوا إياكم يعبدون؟ فتتبرأ الملائكة من ذلك. قالوا: بل كانوا يعبدون الجن، يعني الشياطين، أكثرهم بهم مؤمنون، قل أنت ولينا من دونهم. وكذلك عبدوا من زعموا أنه صالح، أما العرب فهذا قليل فيهم، ولكن في غيرهم موجود. وقوله: أو يدعون رجلا صالحا مثل اللات، هذا على قراءة التشديد، لأن كلمة اللات فيها قراءتان، قرأ ابن عباس ومجاهد وغيرهما اللات بالتشديد، وهذه التسمية أخذت من الفعل، يقول إنه كان يلت السويق بالزيت أو بالسمن فيقدمه لمن يأتي إليه، فلما مات دفنوه تحت صخرة ونقشوا عليها وصاروا يحكفون عندها طلبا للبركة فعبدوها، فصارت من أكبر المعبودات، وهي كانت في الطائف لثقيف، كانوا يجارون بها قريشا، فإن قريش كانت تعبد العزى، وهي عبارة عن شجرات ثلاث سمرات في وادي نخلة قرب عرفات. لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أرسل خالد بن الوليد إليها فقطعها، لما قطعها ورجع قال: هل رأيت شيئا؟ قوله الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ما رأيت شيئا. قال: إنك لم تصنع شيء، اذهب فاهدمها. ذهب فوجد عجوزا ناشفة شعرها تحت على رأسها التراب تقول يا ويلاه، فعلها بالسيف وقتلها. فلما رجع سأله الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نعم رأيت عجوزا كذا وكذا. قال: تلك اللات، تلك العزة، لا عزة بعد اليوم، فهي التي تخاطبهم، كانوا يسمعون كلامها من الشجرة، وهي شيطانة على ما سموها، لأنهم سموها العزة يعني مؤنثة، فصارت من إناث الشياطين تخاطبهم لتفتنهم. فالمقصود أنهم أن هذا زعموا أنه رجل وأنه صالح. أما القراءة السبعية اللات فهي مأخوذة من الإله، من الله جل وعلا، وهذا من الإلحاد في أسماء الله، يعني أنها صخرة اشتقوا لها اسم من اسم من الله فأنثوها قالوا اللات. لهذا يقول جل وعلا: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أو نبيا مثل عيسى، عيسى عبده طوائف من النصارى ولا يزالون يعبدونه. وكذلك عزير عبده من عبده من اليهود. ولكن المقصود هذه الأمة، لأن الكلام في هذا لمن يلقي هذه الشبه ومن يزعم أنه من العلماء ومن العابدين لله وحده. وقوله: عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله كان يدعو إلى التوحيد الخالص فقط، يقول العرب: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويعرفون معنى لا إله إلا الله، ويقولون له: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ لأن الآلهة عندهم متعددة وكثيرة، وإذا قالوا لا إله إلا الله صار التأله لله وحده، صارت الآلهة كلها باطلة كما هو الواجب أن تكون باطلة. قولوا قاتلهم، القتال لم يحدث إلا بعدما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه جاهدهم بلسانه وجاهدهم بالقرآن بكل ما يستطيع، غير أنهم أبوا، وصار يدخل في الإسلام في دعوته الرجل بعد الرجل على خوف من قومه أن يفتنوه، كما ذكر الله جل وعلا ذلك. وهذه سنة الله جل وعلا في عباده. لهذا قال كما في صحيح مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صار يدخل معه الرجل المرأة على خوف ووجل من قومهم، وقد يفتنونهم ويرجعونهم، وقد يعذبونهم وقد يقتلونهم. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة السلمي قال: كنت في الجاهلية أرى أن الناس ليسوا على شيء، وكذلك لأنه عنده عقل فكر، ليسوا على شيء، يعني يعبدون الشجر ويعبدون الحجارة، ليسوا على شيء. يقول: فكنت أتقفر الأخبار، أتقفرها يعني أطل قفارها، يعني غريبها، أبحث عن الأخبار، وأذهب إلى موارد المياه وأسأل الناس هل من خبر، فلا أجد من يخبرني بشيء. وقصده بالخبر يعني الخبر الذي يأتي به في العبادة الصحيحة الخالصة لله جل وعلا. يقول: فجاء ركب من قبل مكة، فقلت: هل من خبر؟ قالوا: نعم، رجل يخبر خبر السماء. يقول: فقعدت على راحلتي. هذا قذف الله جل وعلا في قلبه طلب الحق. يقول: فقعدت على راحلتي، ذهبت إلى مكة، فوجدت الناس عليه جراء، فتلطفت حتى دخلت عليه، فقلت: ما أنت؟ فقال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبما أرسلك؟ قال: أرسلني بعبادته وحده وصلة الأرحام وتكسير الأصنام. فقلت: وهل معك على هذا أحد؟ فقال: حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. فقلت: إني متبعك. فقال: لا تستطيع، ألا ترى ما أنا فيه؟ ولكن اذهب إلى قومك، فإذا سمعت بي قد خرجت فأتني.

ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين. الأولى يعني هو مقصوده بهذا، هذا كله مقدمة لما سيأتي من ذكر الشبه، فهو يريد بذلك أن يبين الفرق بين دين المشركين ودين محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء به. فدين المشركين أنهم يجعلون الوسائط بينهم وبين الله لطلب النفع أو لدفع طلب الشفاعة أو غير ذلك من الأمور التي ادعوها وزعموا بها، ثم يقربون إليهم يتقربون إليهم بالدعاء أو بالنذور أو بالعكوف عندها وطلب البركة وما أشبه ذلك، فهذا كان دينهم. أما دين المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو أن يكون هذا كله لله خالصا ولا يكون لمخلوق منه شيء، وهذا يقول هذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن الإله هو المألوه الذي تأله القلوب خوفا ورجاء وذلا وإنابة، فلا بد أن يكون المألوه المحبوب المرغوب والمرهوب منه هو الله وحده جل وعلا. ثم يذكر أن مثل هذا، أن الذي في بعض المشركين يسمون الذي يتألهونه يسمونه السيد، وفي موضع آخر يقول يقولون فيه السر، فيه سر، وسبق أنه يقولون أنه فيه عقيدة فيه اعتقاد، وهذه كلها يتكلمون بها، ومقصودهم أنهم إذا دعوه أو نذروا له أنه يحصل لهم مرادهم. أتاهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يبين لهم أن يكون الدعاء والطلب طلب النفع ودفع الضر والتعبد يجب أن يكون لله وحده، ويقول هذا هو معنى لا إله إلا الله، والعرب كانوا يعرفونها، ولهذا لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني أن هذه الكلمة تبطل كل تأله لغير الله جل وعلا وتحصر التأله في الله وحده، يكون المألوه هو الله جل وعلا. وهذه دعوة الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، كما سبق أن كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فلا بد من معرفة هذا. ولهذا يقول إن هذا يعرفه الكفار، يعرفون أن الإخلاص إخلاص العبادة وجعلها لله وحده أنها تبطل ما هم عليه، ولهذا اعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قالوا أجعل الآلهة الكثيرة التي لكل أحد إله يتأله، أجعل الآلهة إلها واحدة وهو الله وحده، قالوا إن هذا إلا اختلاق، قالوا إن هذا شيء يراد. ولهذا يقول لا خير في مسلم يكون الكفار أعلم به أعلم بهذه الكلمة منه، يكون أبو جهل وغيره عرف معنى لا إله إلا الله أكثر من معرفة بعض المسلمين له، وهذا هو الواقع. لأن الإنسان مثلا يذهب إلى صاحب القبر يطوف به أو يعكف عنده ويقدم له النذر ويقول لا إله إلا الله، هذا تناقض ظاهر، كيف يقول لا إله إلا الله ثم يأتي بالشرك الصريح؟ نسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأن يجعلنا من المخلصين لله جل وعلا في العبادة والدعاء والتوجه والقصد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا.